تأمل رحمك الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول بحسب، كما في الحديث الصحيح، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. والله إن هذا الحديث حق على كل مسلم يخاف الله ويتقيه أن يجعله بينه وبين كل مسلم. هذا الحديث بين قاعدة عظيمة هي أساس الشر كله في معاملة الناس، أن الشخص بمجرد أن يحتقر عباد الله ويمتهنهم فقد فتح باب الشر على إخوانه. فتجده إذا احتقر الناس يسبهم ويشتمهم ولا يرقب فيهم إلا ولا ذمه، نسأل الله السلامة. ولذلك قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ولذلك إذا رأيت أفقر الناس انزع من قلبك أنه فقير وتصوره كأنه أغنى الناس وعامله بذلك، ترفع درجتك وتعظم عند الله منزلتك، لأن الله مطلع على الضمائر والسرائر. لا تحتقر الناس ولا تنتقصهم.